كيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتنزع الملك بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في وتولد النهار في الليل تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما